الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فهذا هو الدرس 37 من دروس شرح الدرر البهية في الفقه ولازلنا في كتاب الحج وبدأنا في الدرس الماضي بمحظورات الإحرام وذكرنا بعضا منها أو جلها وذكرنا ما يجب من الفدية فيها وذكرنا من محظورات الإحرام لبس المخيط وذكرنا أيضا أن المخيط هو تعبير عند الفقهاء ليس هو لفظة نبوية وقلنا أن اللفظ النبوي هو تحريم العمامة والقميص والبرنس والسراويل وقلنا أن هذا التعبير تعبير الفقهاء ويعنون بالمخيط مخيط على قدر البدن أو على قدر العضو وليس ما هو فيه خيوط إذ ملابس الإحرام فيها أو هي منسوجة من خيوط وذكرنا أيضا من محظورات الإحرام تغطية الرأس وحلق الشعر وحلق شعر الرأس وحلق شعر الجسد أيضا حلق شعر الرأس بالإجماع وحلق شعر الجسد وتقليم الأظافر أيضا نقل فيها الإجماع وإن كان الظاهرية قد خالفوا في ذلك لكن أهل العلم اتفقوا على أنها من محظورات الإحرام ولم يعتبروا خلاف الظاهرية في ذلك والله تعالى أعلم وأيضا من محظورات الإحرام الطيب وأيضا النقاب ولبس القفازين وأيضا المباشرة وهو أن يأتي امرأته فيما دون الفرج سواء أنزل أو لم ينزل هذا أيضا من محظورات الإحرام التي فيها فدية الأذى على الراجح من أقوال أهل العلم إذن هذه المحظورات التي تقدمت فيها فدية الأذى وفدية الأذى كما تقدم معنا هي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة وقلنا أيضا أن من محظورات الإحرام عقد النكاح وهو محرم لكن ليس فيه فدية ومن محظورات الإحرام ذكرناه أيضا وهو الجماع والجماع في الفرج سواء أنزل أو لم ينزل إذا كان وطئ الفرج فهذا فيه فدية مغلظة إذا كان قبل التحلل الأول ويفسد حجه بالإجماع إذا كان قبل التحلل الأول يفسد حجه وفيه فدية مغلظة وهي بدنة أما إذا كان بعد التحلل الأول فلا يفسد حجه وفيه بدنة كما هو قول الجمهور وبعض أهل العلم قال أن فيه شاة والله تعالى أعلم وسيأتي معنا ما هو التحلل الأول والتحلل الثاني هذا ما ذكرناه في الدرس الماضي من محظورات الإحرام وسنذكر اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى أيضا من محظورات الإحرام وهو الصيد قال المؤلف رحمه الله ولا يقتل صيدا أي أن المحرم يحرم عليه أن يقتل الصيد في حال إحرامه وذلك بالنص والإجماع قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وقال سبحانه وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما هذا بنص كتاب الله تبارك وتعالى ومن السنة أيضا حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه لما نزل به النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا وكان في طريقه إلى مكة في حجة الوداع. وحديث الصعب في الصحيحين أنه رضي الله عنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه، أي رد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحمار الوحشي، فلما رأى ما في وجهه قال عليه الصلاة والسلام: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، يعني لم نرد عليك هذا إلا لأننا حرم أي محرمين. والإجماع أيضا منعقد على حرمة الصيد على المحرم. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن المحرم ممنوع من الصيد، وهذا الذي ذكرناه بالنسبة لصيد البر، أي أنه خاص بالحيوانات البرية التي يؤكل لحمها. يقولون البرية المتوحشة، أي التي لا تستأنس بالآدمي وإنما تعيش في البر، كالظبي والغزال وكالبقر الوحشية والحمر الوحشية وغيرها من هذه الحيوانات البرية التي يؤكل لحمها، هذا هو المقصود بالصيد. أما الحيوانات الإنسية الأهلية التي تستأنس بالآدمي كالبقر والغنم والإبل وكالخيل والدجاج وغيرها من هذه الحيوانات، فهذه ليست صيدا، هذه يجوز للمحرم أن يذبحها وأن يأكل منها. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافا. هذا بالاتفاق أن بهيمة الأنعام وما يؤكل من الحيوانات الإنسية كالخيل والدجاج وغيرها هذا يذبح ويؤكل من قبل المحرم، ولا حرج في ذلك بالاتفاق. وصيد البحر أيضا حلال للمحرم، إذن المحرم هو صيد البر، أما الحيوانات الإنسية التي تستأنس بالآدمي ويربيها الإنسان هذه ليست صيدا ويجوز ذبحها وأكلها. وصيد البحر أيضا حلال للمحرم بالنص والإجماع. أما النص فقوله تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فصيد البر محرم. أما صيد البحر قال: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، فصيد البحر حلال للمحرم، والإجماع منعقد على حله للمحرم. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع على أن صيد البحر للمحرم مباح اصطياده وأكله وبيعه وشراؤه. إذن صيد البحر حلال للمحرم بالنص والإجماع، أما صيد البر فهو محرم أيضا بالنص والإجماع. قال المؤلف رحمه الله: ومن قتله، أي صيد البر، فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. ومن قتله، أي أن المحرم إذا قتل صيدا بريا حال إحرامه فعليه جزاء، عليه الجزاء، والجزاء هو مثل ما قتل من النعم، يعني ينظر لهذا الصيد ما يشبهه من النعم، فإذا كان صاد مثلا صيدا وهذا الصيد يشبه الشاة فيجب عليه أن يذبح شاة وأن يوزع لحمها على فقراء الحرم. فإذا قتل المحرم صيدا وكان هذا الصيد له مثل من الأنعام، له مثل من الأنعام أي فيه شبه من ناحية معينة بنوع من أنواع بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم، فهذا ينظر ما يشبه الصيد الذي صاده من النعم، وعليه أن يذبح هذا المثل من الأنعام، وعليه أن يوزعه على فقراء الحرم. والذي يحكم أن هذا الصيد يماثل هذا النوع من الأنعام هما رجلين عدلين، والعدل المسلم العاقل البالغ الخالي من أسباب الفسوق. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. إذن من قتل الصيد متعمدا والمتعمد هنا بنص الآية، وألحق أهل العلم بالمتعمد من قتل خطأ أو نسيانا لإحرامه، قالوا أيضا من قتل خطأ أو نسيانا لإحرامه قالوا أيضا يلزمه الجزاء، وهذا مذهب الجمهور. وقال العبدري أنه قول الفقهاء كافة، وقال ابن عبد البر فدخل فيه قتل الخطأ قياسا عند الجمهور إلا من شذ. وقال الزهري: المتعمد بالكتاب والمخطئ بالسنة. إذن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن أيضا المخطئ والناسي أيضا يلزمه الجزاء قياسا على المتعمد قياسا على المتعمد. خالف في ذلك بعض أهل العلم وقالوا أن الناس والمخطئ ليس عليه جزاء، وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد قال: لا كفارة في الخطأ، وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير وطاووس، وقول أيضا ابن المنذر وداود. إذن ابن المنذر وداود الظاهر وهو رواية عن أحمد، وقال به من التابعين سعيد بن جبير وطاووس، وقال به من الصحابة ابن عباس رضي الله عنهما، قالوا أنه لا يلزم المخطئ والناس الجزاء، وإنما يلزم المتعمد فقط. أما جمهور أهل العلم وعامتهم قالوا أن الناس لإحرامه والمخطئ عليه الجزاء قياسا على المتعمد، وأيضا ورد في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في الضبع بكبش ولم يفرق بين المتعمد والمخطئ، فقال الزهري أن ذلك بالسنة أنه لم يفرق بين المتعمد والمخطئ، والله تعالى أعلم. ورجح الشيخ العثيمين رحمه الله أن المخطئ والناسي ليس عليه جزاء، والله تعالى أعلم. المهم أن من قتل الصيدة حال إحرامه قال فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. والصيد نوعان، النوع الأول لا مثل له، فهذا الصيد الذي لا مثل له من الأنعام فالواجب فيه إخراج القيمة طعاما للمساكين أو الصيام كما سيأتي تفصيله. النوع الثاني من الصيد نوع له مثل من الأنعام، فهذا الواجب أن تذبح مثله من الأنعام وأن يوزع على فقراء الحرم لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة، فيهدى هذا المثل ويذبح ويوزع على فقراء الحرم بنص الآية. وهذا الصيد الذي له مثل من الأنعام قد حكم الصحابة رضي الله عنهم في عدد منه، والواجب علينا أن نأخذ بحكمهم فيها، فحكمهم أولى من حكمنا، فهم أعلم وأتقى وأعدل، وعدالتهم مقدمة على عدالة من بعدهم ومن الصيد الذي حكم به الصحابة رضي الله عنهم النعامة، وجزاء النعامة أن يذبح إبل عنها، وحكموا في البقر الوحشي وفي الحمار الوحشي بقرة، وفي الضبع كبشا، وفي الغزال عنز، وفي الضب شاة، وفي الأرنب عناق، والعناق صغير المعز عمره أقل من 4 أشهر. وحكم ابن عباس رضي الله عنهما في حمام الحرم خاصة أن فيه شاة، هذا في الحمام الذي يكون في داخل الحرم، أما الحمام في خارج الحرم في الحل ففيه القيمة، الحمام في الحل إذا قتله المحرم فيه القيمة لأنه ليس له مثل. وقال أهل العلم أن الصغير من الصيد يجزئ عنه الصغير من الأنعام، إذا كان هذا الصيد صغيرا يجزئ عنه الصغير من الأنعام، هذا في الصيد الذي له مثل وقد حكم فيه الصحابة رضي الله عنهم. وأما إذا لم نجد للصحابة حكما في هذا النوع من الصيد فيحكم به رجلين عدلين من المسلمين كما قال الله تبارك وتعالى يحكم به ذوى عدل منكم. إذن من قتل صيدا وهو محرم فجزاء مثل ما قتل من النعم، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما. إذن إما أن يذبح المثل ويهديه لفقراء الحرم، أو أن يطعم مساكين، أو أن يصوم، وهذه الثلاثة على التخيير، هذه الثلاثة على التخيير لا على الترتيب، على الصحيح من أقوال أهل العلم. فقاتل الصيد مخير بين هذه الثلاث، المثل إن كان له مثل، أو كفارة طعام مساكين. إذن فله أن يهدي المثل وله أن يطعم، ويكون الإطعام بتقدير قيمة المثل الذي يقدر في الصيد الذي له مثل، يقدر المثل على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يقدر المثل للصيد، فنقدر المثل ويشترى بذلك أو بقيمة المثل طعاما من البر أو التمر أو الشعير أو غير ذلك، ويطعم كل مسكين مدا من طعام. إذن إما أن يهدي المثل أو أن يقدر قيمة هذا المثل ويشترى بذلك طعاما، ويكون نصيب كل مسكين من هذا الطعام مدا من طعام. وبعض أهل العلم قال يطعم لكل مسكين أو يعطى لكل مسكين نصف صاع، ونصف صاع هو مدان. بعض أهل العلم قال قال أن لكل مسكين مد، وبعض أهل العلم قال أن لكل مسكين نصف صاع أي مدان. أو عدل ذلك صياما، ويكون الصيام بعدد أمداد الطعام، فيصوم عن كل مد يوما، يصوم عن كل مد يوما، عند من قال أن لكل مسكين مدا من طعام. وعند من قال أن لكل مسكين مدين من طعام أي نصف صاع، فيكون الصيام عدل ذلك، فيصوم عن كل نصف صاع يوما، والله تعالى أعلم. إذن الصيد إذا كان له مثل فيهدي المثل، يذبحه ويوزعه على فقراء الحرم، وإذا لم يرد أن يذبح المثل يقدر قيمة هذا المثل ويشترى به طعاما، ويطعم لكل مسكين مدا من طعام. وبعض أهل العلم قال لكل مسكين مدين من طعام، وإذا لم يرد أن يطعم فيصوم عن كل مد يوما، وبعض أهل العلم قال عن كل مدين يوما، والله تعالى أعلم. هذا إذا كان هذا الصيد له مثل. أما إذا لم يكن لهذا الصيد مثل كالجراد والعصفور وغير ذلك من أنواع الصيد، فهنا يقدر أو تقدر قيمة الصيد، تقدر قيمة هذا الصيد، ويشترى بهذه القيمة طعام، ويعطى لكل مسكين مد من طعام. أو هو مخير بين الإطعام والصيام، إما أن يطعم أو أن يصوم عن كل مد يوما، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يأكل ما صاده غيره إلا إذا كان الصائد حلالا ولم يصده لأجله. ولا يأكل ما صاده غيره، يعني غير المحرم، إلا إذا كان الصائد حلالا، كان هذا الصائد غير محرم ولم يصده لأجل المحرم. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله. إذن ذكرنا أن المحرم يحرم عليه الصيد مطلقا بالإجماع، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. لكن إذا صاد هذا الصيد غير المحرم، إذا صاد هذا الصيد غير المحرم، رجل حلال غير محرم صاد صيدا، فهل يجوز للمحرم أن يأكل منه؟ هنا السؤال. وهذه المسألة لا تخلو من أربع حالات، هذه المسألة لا تخلو من أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون المحرم قد أعان الحلال على الصيد، هذه الحالة الأولى، الحلال صاد صيدا لكن المحرم أعانه على صيده. الحالة الثانية أن يكون المحرم قد أمر الحلال بالصيد، المحرم أمر الحلال بالصيد أو أشار على الصيد إشارة، هذه الحالة الثانية. أما الحالة الثالثة أن يكون الحلال قد صاده بغير إذن المحرم، يعني المحرم لم يعنه ولم يشر إليه ولم يأمره باصطياده، فهذا الحلال صاده لوحده من غير إذن المحرم، لكنه صاده لأجل المحرم، لكنه صاده لأجل المحرم، هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة أن يكون الحلال قد صاده لنفسه. الحالة الرابعة أن يكون الحلال قد صاده لنفسه. هذه أربع حالات: يصيد الحلال الصيد، إما أن يكون المحرم قد أعانه أو أمره أو أشار إلى الصيد، أو أن المحرم لم يعنه ولم يأمره ولم يشر إلى الصيد، وإنما الحلال صاده لوحده لكنه صاده من أجل المحرم، صاده للمحرم. الحالة الرابعة أن الحلال صاده لنفسه. هذه أربع حالات. أما الحالة الأولى والثانية فلا يجوز للمحرم أن يأكل من هذا الصيد. الحالة الأولى والثانية: إذا أعان المحرم على الصيد أو أشار إلى الصيد أو أمر الحلال أن يصده، ففي هذه الحالتين لا يجوز للمحرم أن يأكل هذا الصيد مطلقا. دليل تحريم الصيد على المحرم: إذا أعان على صيده أو أمر أو أشار إليه، حديث أبي قدادة الأنصاري رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فمن الصحابة من أحرم ومنهم من لم يحرم، وكان أبو قتادة رضي الله عنه ممن لم يحرم. قال في الحديث: فبين هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش. عندما كانوا يسيرون رأى أبو قتادة حمر وحش فحمل عليها، فعقروا منها أتانا. وفي رواية قال أبو قتادة: فسقط مني صوتي، فقلت لأصحابي وكانوا محرمين: ناولوني الصوت، فقالوا: والله لا نعينك بشيء. إذن أبو قتادة لم يحرم ورأى حمر وحش فحمل عليها، سقط منه صوته، قال لأصحابه المحرمين أن يعطوه هذا الصوت، فقالوا: والله لا نعينك بشيء. فأبو قتادة رضي الله عنه أخذ الصوت وحمل على حمر الوحش فعقر منها أتانا، أي صاد أتانا من حمر الوحش. قال: فنزلنا فأكلنا من لحمها، فقلنا: نأكل لحم صيد ونحن محرمون. فأكلوا من هذا الصيد ثم لاموا أنفسهم وقالوا: أنأكل لحم الصيد ونحن محرمون. قال: فحملنا ما بقي من لحمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم المحرمين، فقال: هل منكم أحد أمره، يعني أمره أن يصطاد هذا الصيد، أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال عليه الصلاة والسلام: فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية: فناولت العضد فأكلها، أي أكلها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أبي قتادة هذا أن الصيد إذا صاده حلال بمعونة من المحرم فلا يجوز أن يأكل منه، لأنهم قالوا: والله لا نعينك عليه بشيء، لعلمهم بحرمة ذلك. أو إذا صاده الحلال بأمر من المحرم أو بإشارة من المحرم، أي دل هذا المحرم الحلال على الصيد بالإشارة، فهنا لا يجوز للمحرم أن يأكل منه. وهاتان الحالتان لا خلاف بين أهل العلم في تحريم أكل هذا الصيد على المحرم إذا أعانه أو أمر أو أشار إلى الصيد، فلا يجوز له أن يأكل، ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم ذلك. لكنهم اختلفوا هل يجب على المحرم الجزاء بالإعانة أم لا على قولين. جمهور أهل العلم أنهم يوجبون الجزاء على المحرم إذا دل على الصيد، والله تعالى أعلم. إذن هاتان الحالتان وهاتان الحالتين يحرم على المحرم أن يأكل من الصيد إذا عانى الحلال وإذا أمر وأشار إلى الصيد. الحالة الثالثة أن المحرم لم يعن الحلال على الصيد ولا أمره بذلك ولا دل عليه بالإشارة، ولكن الحلال صاده لوحده، لكن صاده لأجل هذا المحرم، صاده لأجل هذا المحرم، فهل يجوز للمحرم الأكل منه؟ خلاف بين أهل العلم. ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم جواز أكل المحرم من الصيد إذا صاده الحلال من أجله. جمهور أهل العلم ذهبوا إلى عدم جواز أكل المحرم من الصيد إذا صاده الحلال من أجله، أي من أجل هذا المحرم. واستدلوا بحديث الصعب بن جثامة الذي تقدم معنا من أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش فرده، وقال عليه الصلاة والسلام إن لم نرده عليك إلا أن حرم. واستدلوا أيضا بحديث صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم، والحديث عند أحمد وأبي داود والترمذي، لكن هذا الحديث ضعيف ضعفه غير واحد من أهل العلم منهم الإمام الألباني رحمه الله. وأيضا استدلوا بزيادات في حديث أبي قتادة وهي زيادات في خارج الصحيحين، وهي قوله ولم يأكل منه حين أخبرته أن اصطدته له. هذه الزيادة تفرد بها معمر وعرض عنها البخاري ومسلم، بل إن الذي في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه، كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من عضد هذا الأتان الوحشي الذي أتى به أبو قتادة. وهذه هذا الحديث الذي فيه أنه أكل منه يدل على شذوذ هذه الزيادة التي خارج الصحيحين، كما بين ذلك شيخنا حفظه الله في شرحه على الدرر. إذن هذه الزيادة ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له، هذه زيادة شاذة تفرد بها معمر في خارج الصحيحين، وأعرض عنه أعرض عن هذه الزيادة البخاري ومسلم، وأيضا في البخاري ومسلم ما يخالف هذه الزيادة من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكل من هذا الأتان الوحشي الذي اصطاده أبو قتادة، والله تعالى أعلم. إذن حديث صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم ضعيف، وهذه الزيادة أيضا زيادة شاذة. وأما حديث الصعب ابن جثامة فالراجح من أقوال أهل العلم أن الحمار الوحشي الذي أهداه الصعب للنبي صلى الله عليه وسلم كان حيا، كما بوب لذلك الإمام البخاري في صحيحه قال باب إذا أهدي للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل. فالبخاري رحمه الله رجح أن يكون هذا الحمار الذي أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا حيا. لذا فالأظهر والله تعالى أعلم في هذه المسألة أن ما صيد لأجل المحرم إذا كان بغير إعانة أو أمر أو إشارة فيجوز للمحرم أن يأكل منه، والله تعالى أعلم. وأما الحالة الرابعة وهو أن الحلال قد صاد هذا الصيد لنفسه ولم يصده من أجل المحرم فهنا يجوز للمحرم الأكل منه، وهذا قول عامة أهل العلم أن الحلال إذا صاد صيدا لنفسه ثم أعطاه لمحرم فيجوز للمحرم أن يأكل منه. وحديث أبي قتادة نص في جواز أكل المحرم من الصيد إذا لم يكن من المحرم إعانة أو أمر أو إشارة، أو لو صيد من أجله على الراجح من أقوال أهل العلم، الله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يعضد من شجر الحرم إلا الإذخر، ولا يعضد من شجر الحرم إلا الإذخر، ويجوز له قتل الفواسق الخمس. ذكر هنا المؤلف رحمه الله حرمة الحرم المكي وما يحرم فيها من قطع الشجر وغيرها مما ورد في حديث ابن عباس، وما يجوز قتله في الحرم من الفواسق الخمس كما سيأتي. وحديث ابن عباس في تحريم مكة عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم تحل القتال لم يحل القتال فيها لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لبيوتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القتال في مكة وسفك الدم على تفصيل في ذلك، وأيضا صيد الحرام، صيد الحرم حرام، وصيد الحرم حرام على الحلال وأيضا على المحرم، وتحريم صيد الحرم على الحرام على الحلال والمحرم هذا بالنص والإجماع. أما النص فحديث ابن عباس الذي تقدم، فتنفير الصيد وقتله محرم، وذلك أيضا بالإجماع. قال ابن قدامة رحمه الله: وأجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم على الحلال والحرام. فصيد الحرم محرم سواء كان هذا الصائد حلالا أم حراما. وأما الجزاء فيجب في صيد الحرم على الحلال والمحرم بالاتفاق إلا ما روي عن داود الظاهري، فمن صاد في الحرم فيجب عليه الجزاء. قال الإمام النووي رحمه الله: أما صيد الحرم فحرام بالإجماع على الحلال والمحرم، فإن قتله فعليه الجزاء عند العلماء كافة إلا داود، قال: يأثم ولا جزاء عليه. لكن كافة أهل العلم إلا داود قالوا أن الحلال أو المحرم إذا قتل الصيد فعليه الجزاء، وأيضا يحرم قطع الشجر لقوله عليه الصلاة والسلام ولا يعضد بها شجرة، ولا يعضد بها شجرة أي لا يقطع بها شجرة، فيحرم قطع الشجر أيضا في مكة، ويحرم أيضا قطع الشوك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعضد شوكه، وأيضا يحرم قطع العشب الرطب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يختلى خلاها إلا الإذخر، والإذخر نبتة طيبة الرائحة، وأيضا يحرم أخذ اللقطة في مكة ولا يحل أخذها إلا لمنشد أي لمن يعرفها، ولا يجوز له تملكها مطلقا، وحرمة قطع شجر مكة مجمع عليه. قال ابن قدامة رحمه الله أجمع أهل العلم على تحريم قطع شجر الحرم وإباحة أخذ الإذخر وما أنبته الآدمي من البقور والزروع والرياحين. إذن قطع شجر الحرم محرم بالإجماع، والإذخر جائز بالإجماع، وأيضا ما أنبته الآدمي من البقور والزروع والرياحين الزرع الذي يزرعه الإنسان هذا أيضا يجوز قطعه، والشجر الذي استنبته الآدمي فيه خلاف بين أهل العلم، والأظهر والله تعالى أعلم جواز الأخذ منه. وقلنا أن قطع شجر الحرم الذي نبت بنفسه حرام بالإجماع، لكن هل فيه جزاء أم لا خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه ليس فيه جزاء وإنما هو محرم، ومن فعله فهو آثم، لكن ليس فيه جزاء والله تعالى أعلم لعدم الدليل. قال المؤلف رحمه الله ويجوز له قتل الفواسق الخمس، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والحدية والغراب والكلب العقور. وفي رواية ذكر الحية بدلا من العقرب. قال عليه الصلاة والسلام خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدية. وهذه سميت فواسق لشدة إذائها وإفسادها عن معظم الدواب، فلشدة إذائها سميت هذه الحيوانات فواسق، فهي تحاول أذية الإنسان، وبعضها يسرق الذهب وبعضها يسرق الطعام، فهذه الحيوانات فواسق يقتلن في الحل والحرم. والغراب الأبقع هو الغراب الذي في ظهره أو بطنه بياض. والكلب العقور قيل هو الكلب المعروف، وبعض أهل العلم كالإمام مالك رحمه الله قال الكلب العقور ما عقر الناس وعدا عليهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب، فهذه السباع تسمى أيضا لغة الكلب العقور. قال ابن قدامة رحمه الله فعلى هذا يباح قتل ما فيه أذى للناس في أنفسهم أو في أموالهم. إذن هذه الخمسة والستة محرمة بالنص، وأيضا يقتل ما فيه أذى للناس في أنفسهم وفي أموالهم بالقياس، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله وصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة، إلا أن من قطع شجره وخبطه كان سلبه حلالا لمن وجده. أيضا المدينة النبوية حرم، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، فصيدها حرام، وأيضا قطع شجرها حرام كحرمة مكة. وتحريم المدينة ورد في أحاديث عدة، منها قوله عليه الصلاة والسلام المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، وهما جبلان ما بينهما مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي حرم محرمة. قال عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. وقال أنه عليه الصلاة والسلام: لا يقطع شجرها ولا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف. فلا يجوز قطع الشجر، ولا يجوز فيها إراقة الدماء ولا القتال، ولا يجوز الإحداث فيها. من أحدث حدثا فيها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهذه أمور محرمة أيضا في المدينة، وما بين لابتيها كلها حرم، وحدود الحرم معروفة. قال: إلا من قطع شجره أو خبطه كان سلبه حلالا لمن وجده. ورد في ذلك حديث عند مسلم، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أنه وجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من الغلام، فقال رضي الله عنه: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله وأبى أن يرد عليهم. هذا الحديث فيه جواز سلب من قطع شجر المدينة أو خبطه، وهذا ليس جزاء، إنما هو على الجواز، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: ويحرم صيد وج وشجره. قالوا أن وج وهو واد بالطائف، هذا قالوا أنه حرم، ورد في ذلك حديث عند أحمد وأبي داود، لكن الحديث ضعيف. فيه إن صيد وج وعضاهه حرام محرم لله عز وجل، لكن هذا الحديث ضعيف، فوادي وج ليس بحرم. الحرم هي مكة والمدينة فقط، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.